كثير من طلبة العلم ولهم سنوات طلب العلم ما يحسن فهم هذا. نكلف الناس ما لا يستطيعون، لابد أن تفهموا الدليل حتى نسميكم متبعا. يكفي في مثل هذا أن يعرف أن هذا الإمام رجل في دينه وتقواه وفي علمه وفي معرفته، وأنه يتخذ حجة بينه وبين يد الله عز وجل. إلا إن ظهر له أن هذا أخطأ فله أن يرجع، فيجب عليه أن يرجع. ما لم فهو يتبع، وهو مقلد معذور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن اجتهد اجتهادا يعذر فيه، أو قلد تقليدا يعذر فيه. هكذا يعبر شيخ الإسلام: أو قلد تقليدا يعذر فيه، وذلك أنه يختار رجلا يقلده وليس عن هوى اختاره، ولكن اختاره لظنه أن هذا أقرب إلى الله وأعرف بدين الله من غيره، وأنه لو يعلم أنه خالف الحق لتركه، لكن لم يظهر له مخالفته. هذا التقليد الذي يعذر صاحبه ويكون مأجورا ومغفورا له خطأه أيضا، تبعا لشيخه الذي اجتهد فأخطأ فله أجر ومغفور له خطأه. نعم. لماذا لا يكون؟ هذا غير صحيح. لما يقول لماذا لا نقلد من هو أعلى من الحافظ، مثلا نقلد أحمد، طب أحمد اختلف عليه، نأخذ أي الأقوال عنه، نأخذ قول النسائي، طب وين تروح من كلام أحمد الآخر؟ لأن هنا للحافظ كلام ليس الغير من المتقدمين، وهو الجمع بين أقوال الأئمة. هذا الجمع بين أقوال الأئمة اجتهاد الحافظ. أحمد حكم فقط وغيره حكم، فلما تعارضا راح الحافظ يجمع بين الحكمين. ففي هذه الحالة ما عندنا أعلى من الحافظ وألا أعلم من الحافظ من أجل أن نقلده في هذا المقام. المقام موجود الحافظ. أما لو جيت تقول أنا أخذ كلام النسائي، وكان قال لك أنا أخذ كلام أحمد، اضطربنا. أنا أخذ اللي وثق، وثاني يقول أنا أخذ اللي جرح، إذا فتحنا باب الفرقة على الناس. فلابد أن نجمع بين الأقوال، وليس عندنا من جمع أعلى من الحافظ في هذا الموضوع. طيب، إلى هنا، وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نحن في ترجمة بكير بن عبد الله، لقد مضينا فيها. بكير بن معروف ننظر ترجمة بهز ابن أسد العمي أبي الأسود البصري، رمز بإخراج الجماعة له. قال: وعنه أحمد بن حنبل وعبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم وبندار ويعقوب الدورقي ومحمد بن حاتم السمين وعبد الله بن هاشم الطوسي هاشم الطوسي وأبو بكر بن خلاد وعدة، أي وعدة من الرواه رووا عنه. قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت. ما شاء الله، هذا مدح رفيع جدا، يعني غاية ما يرجوه الناس أو الأئمة من الراوي أن يكون في التثبت، فهذا قد بلغ الغاية. إليه المنتهى، أو بمعنى أنه أعلى المتثبتين في عصره، أو يعني أقوى المتثبتين في عصره. عندك يا أبا إسماعيل؟ طيب اقرأ. بهز بن أسد. نمشي حتى ننتهي من المجلد الأول إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري رمز بإخراج الجماعة له، وعنه أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وبندار ويعقوب الدورقي ومحمد بن حاتم السمين وعبد الله بن هاشم الطوسي وأبو بكر بن خلاج وعدة. قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة، وقال عباس عنه، قال جرير بن عبد الحميد: اختلط على حديث عاصم الأحول وأحاديث أشعث بن سوار. اختلط عليها عندي أنا على اختلط عليه علي اختلط علي حديث عاصم حديث عاصم الأحول وأحاديث أشعث بن سوار حتى قدم علينا بهز فخلصها. هذا يدل على أنه خبير بهذه الأحاديث، استطاع أن يقول هذا من حديث فلان وهذا من حديث فلان، هذا ليس من حديث فلان وهذا ليس من حديث فلان. إذا اختلطت أحاديث المشايخ على أحد الرواة ولم يميزها فجاء غيره وميزها، دليل على أنه أقوى منه وأعلم بمخارج هذه الروايات وأعرف بكون هذه الرواية من رواية فلان دون رواية فلان. هذا يعني منزلة عالية لبهز. نعم. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة. وقال عبد الرحمن بن بشر: سألت يحيى بن سعيد يوما عن حديث فحدثني به ثم قال لي: أراك تسألني عن شعبة كثيرا، فعليك ببهز بن أسد فإنه صدوق ثقة، فاسمع منه كتاب شعبة. يعني يقول: أراك تسألني عن شعبة، الظاهر يسأله عن حديثه عن شعبة، كأنه يقول: حدثني بحديث شعبة عندك. هذا يحيى بن سعيد القطان. يعني يقول هنا: قال عبد الرحمن بن بشر، سألت يحيى بن سعيد والقطان وإمام معروف به تخرج الحفاظ كما قال حافظ الذهبي، قال: سألت يحيى بن سعيد يوما عن حديث فحدثني به، يعني سألت أن يحدثني بحديث، ولعل هذا من حديث شعبة. سياق الكلام كأنه يقول: حدثني عن شعبة. قال لي: أراك تسألني عن شعبة كثيرا، يعني أراك تطلب مني أن أحدثك بحديث شعبة كثيرا. ما يسأل هنا عن شعبة هو ثقة أو ضعيف، شعبة مشهور، ما يحتاج أن يسأل عن شعبة. إذن السؤال: أراك تسألني حديث شعبة، تسألني أن أروي لك وأن أحدثك عن شعبة. أراك تسألني عن شعبة كثيرا، فعليك ببهز بن أسد فإنه صدوق ثقة، فاسمع منه كتاب شعبة. هذه الرواية فيها أن يحيى بن سعيد يقدم بهزا على نفسه في شعبة، وإلا هو لا يشير عليه إلا إذا رأى أنه يشيره أو أنه يحيله إلى من هو أولى. أراك شغوفا بمعرفة حديث شعبة والسؤال عن ذلك، فاذهب إلى فلان هو الذي يشفيك، هو الذي يشفيك في هذا، فإن هذا الرجل يعني ليس له نظير في شعبة. ولو كان يحيى بن سعيد يعلم نظيرا يعلم أعلم من بهز في شعبة لدله عليه. هذه رفعة عظيمة لبهز في شعبة، فإذا كان يحيى بن سعيد القطان يقدم بهزا على نفسه فما ظنك ببهز. أضف إلى ذلك: هذه فائدة حديثية، لكن في هذا النص فائدة تربوية عزيزة جدا. انظروا إلى أهل السنة، انظروا إلى قلوبهم الصافية وإلى صدقهم في الطلب، فيقدم على نفسه رجلا آخر ويجهر بذلك، يقول فلان أفضل مني، فلان أعلم مني، فلان أولى مني بأن تذهب إليه وتسأله. من يقوم بهذا ومن يفعل هذا إلا صاحب إيمان وصاحب يعني نفس زكية. كثير من الناس ما يعني علمه قليل ويريد أن يصرف وجوه الناس إليه. كثير من طلبة العلم، أنا أعرف هذا، أعرف أن هذا موجود في كثير من طلبة العلم، ترى الواحد يشعر في نفسه أنه أحسن الموجودين جميعا، هذا موجود، يشعر في نفسه أنه أحسن من الجميع وأنه أعلم منه، ولكن يعني ما جت له فرصة يظهر، وكأنه يشعر أنه لو مات الناس كلهم فهو سيقوم بالإسلام، مش مهم عنده ما ليس عنده الجميع. هذا الصنف تراه كثير الانتقاد وكثير الطعن في الذين يعملون والذين يعلمون ويدعون، لأن في نفسه شيئا لكن ما وجد الفرصة ليخرجه، ما وجد المجال ليبث هذا البلاء الذي في نفسه ويخرج زبد صدره على الناس. أعوذ بالله من هذا المرض. بعض طلبة العلم ما يحمد الله على أن آتاه الله خيرا، لا، ما أن يرزقه الله بشيء يتعالى يتكبر، يرى نفسه أنه أعلى، مش حاجة اللي يحضر درس فلان ولا درس فلان، أنا هذا الأشد كله عند ذولا كله ما أحضر، بل أنا يمكن ما بحضر دروس أبي الحسن إلا مستحي أن أنا أقول لا ما أنا بحاضر، ولا أنا أيضا أعلم منه وأعرف منه، وأنا وأنا وأنا وأنا كثير بالبلاء هذا موجود، هذا موجود هذا البلاء. وصاحب هذا الحال كثيرا لا يوفق، يصد عن الطلب ويشغل، قد يرزقه الله شيئا من الخير فلا يحمد الله على هذا الحال، ولكن ينأى به العلم إلى جانب آخر، إلى جانب الكبر والغرور، ويحدث نفسه، وقد لا يجد فرصة أنه يظهر هذا لكن يحدث نفسه وخواصه يعقد يظهر هذا منه لهم. وهذا يذكرني بذاك الشاب الذي روى قصته الإمام أحمد وغيره من حديث أنس وغيره، وهو في بعض الطرق جاء من طرق مطروكة وبعضها يعني يقتقى به الحجة، وقد أدخلته في كتاب كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمة، وذلك أنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام شاف قال ما أعرف، قال يا رسول الله إنه كذا وإنه كذا، يذكرون ما عنده من العبادة والخير، قال ما أعرفه. فجاء هذا الشاب والناس جالسون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا ها هو يا رسول الله الذي نذكر لك، فقال هذا، قال نعم، قال أما إني أرى في وجهه سفعة شيطان أو سفعة شيطان، والسفعة اللطمة، ويفسر العلماء بالظلمة، ظلمة التي في وجهه. فجاء الشاب وجلس، تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام هو مقبل عليه هذا الرجل، فلما جلس قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسألك بالله هل حدثتك نفسك أنك أفضل من الموجودين أو من المحاضرين؟ قال نعم، صح، النفس تحدثني بأن أفضل من هؤلاء جميعا بما فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول في الجالسين. شوف كيف الشيطان يأتي للمرء بأي حد. قال نعم. ثم انصرف بعد قليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يذهب فيقتل هذا الرجل. فذهب أبو بكر فوجده يصلي، فقال الرسول نهى عن قتل المصلين، أرجع أستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله رأيت الرجل يصلي وأنت نهيت عن قتل المصلين، شئت أن أقتله فعل؟ قال لا، لا تفعل، من يذهب؟ فقال عمر أنا. فذهب وجده يصلي، فرجع كما رجع أبو بكر، فقال من يذهب هذا الرجل؟ قال علي أنا. قال اذهب ولا أراك تدركه. فذهب علي فبحث عنه فلم يجده، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قتل هذا الرجل لم يعني يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال أو بهذا المعنى. فالشاهد هذا بلاء يوجد في نفوس الناس، يرى الإنسان أنه أفضل من الآخرين. تكون أنت معلما له سنوات، ما أن يستفيد إلا تكبر، ما أن يفتح عليه باب إلا يتعالم، ويأتي في نفسه هواجس يريد أن يتخلل هذه الصفوف حتى يبرز يظهر، يشعر أنه يعني مكتوم على نفسه مش قادر يظهر. فربما تحدثه نفسه بالرغبة في موت فلان أو في عثرة فلان حتى يظهر هو. وهذا الصنف حصل من قبل، الحافظ الذهبي تكلم عن بعض الذين سلكوا هذا المسلك، وكان يقول: أريد حياته ويريد موتي، معاذ الله من سفه وطيش. يعني الشيخ يعلم التلميذ يريد أن يحيا بالعلم وأن ينفع الله به، والتلميذ يريد متى يموت هذا حتى يظهر. طب هذا متى سينتفع الناس به؟ هو من انتفع بعلمه، من انتفع بالخير. فهذا بلاء يا أخوان، بلاء ترى كثيرا. ولذلك أرى كثيرا حقيقة من الذين، ما أقول الكل ولكن أرى كثيرا، وهذا أنا أخاف من هذا البلاء يدب إلى قلوب كثير من الإخوة الكبار الذين يتخلفون عن دروس إخوانهم، أخشى أن يدب إليهم هذا البلاء عاجلا أو آجلا، عندما يجلس أخوه يدرس فيقول، عندما يعلم أن فلان هذا يدرس لا حاجة لها، ولو سألت يقول هذه أشياء قد عرفنها من زمان. يخشى على الإنسان من هذا أن يتطرق إليه أو يتضرع إليه الشيطان بحيلة شيطانية يكون فيها هلاكه والعياذ بالله. هذا يحيى بن سعيد وهو إمام الدنيا في زمانه، وهو شيخ الحفاظ، شيخ أحمد بن حنبل، شيخ علي بن المديني، شيخ يعني المشايخ الكبار، يقول: اذهب إلى فلان هو الذي يشفي. وهو ممن تخرج بشعبة، وهو من أصحاب شعبة الكبار، ومع ذلك يقول اذهب إلى فلان. فهل هناك نفوس زكية طيبة تبقى هذه النفوس عالية والإنسان دائما يحتقر نفسه ويزدريها؟ هذه مصيبة، مصيبة. يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: حسن الظن بالنفس فتنة، حسن الظن بالنفس فتنة. إذا أحسنت الظن بنفسك فتنت، ازدري نفسك. إذا أتاك الله علما قل الله أعلم إيش عاقبة هذا العلم، هل عاقبته خير أو عاقبته شر، الله أعلم إيش يختم لي بهذا العلم، الله أعلم هذا العلم عندما دخل علي إيش ستكون عاقبته. هو العلم رزق من الأرزاق، وكم من إنسان يرزق رزقا يكون فتنة له، ترزق المال يفتنك، ترزق الولد يفتنك، ترزق كذا يفتنك، العلم أيضا قد ترزق العلم فتفتن. أين أبو الحارث؟ موجود؟ ليس موجودا. نقل لي كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ليس العلم بكثرة الحفظ، هذا معناه، ليس العلم بكثرة الحفظ، ولكن العلم بالتوفيق والسداد. كم من رجل عنده علم لكن مش موفق، ما بورك له في علم، ما انتفع به. ورجل يكون أقل علما وأكثر بركة وسدادا وتوفيقا. فمنشأ ذلك أخوان، ويعني بداية هذا الخير تبدأ من عدم حسن الظن بالنفس، ومن الخوف من هذا العلم أن يكون وبالا علينا وأن يكون حجة علينا. ولذلك نحن ما نحب أن نحسن الظن بأنفسنا حتى أمام العوام، ما نقول إحنا عندنا علم هم عندهم علم، الله أعلم قد يسبقنا إلى الجنة، قد يكون علمنا مدخولا وندخل به النار. أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة رجل من هؤلاء الثلاثة طلب العلم وتعلم ليقال. ما تظن أنه إذا كان عندك العلم فأنت معك الضمان أنك ناج؟ قد يكون هذا العلم هو السبب الذي يجر المرء إلى النار. يعني أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة منهم من تعلم ليقال عالم أو يقال قارئ. فازدري نفسك واحتقرها، وإذا كان ولا بد فأعطها حقها، لا تبالغ في مدح نفسك. وهذا أمر أقول ليس غريبا على طالب العلم في بداية الطلب أن يكون كذلك، ليس غريبا، فإن العلم شرف، والنفس إذا لم ترسخ في الإيمان ولم يكن عندها تعلق بالله تطيش يمنى ويسرى، تفكر هنا تفكر هنا، مثل تاجر يعني بدأ يشعر بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه رأس مال، فيبدأ يفكر أروح بهنا أروح بهنا أروح بكذا أروح بكذا أعمل كذا، فلان العمل فلان بيجيب له كذا وكذا، يبدأ يفكر، وشيئا فشيئا يبدأ يعني ينظر إلى أن هؤلاء التجار الكبار الذين في السوق فاتهم شيء مهم جدا، مشروع عظيم يربح أكثر مما هم فيه، ويفكر الإنسان الذي هو ما معه فلوس، هو كثير المشاريع، الإنسان اللي معه فلوس كثير المشاريع، الإنسان اللي معه شيء ما يضعه إلا يعني بدقة، أما الفقير هذا والذي هو معه نصف مال ما معه مال، هذا تكثر عند المشاريع وتخطئة الذين يعملون في هذا الميدان، ما أحسن في كذا، لا في تجارة أعظم وغير ذلك، وشيئا فشيئا يضيع ما قد عمل شيئا. فهذا أمر ليس غريبا، هذا أمر قد يعني كلنا نعاني من هذا الشيء، ونفوسنا يعني تغالبنا، ونفوسنا تغالبنا وتجربنا يمثل ويسرى. وقد ذكرت أكثر من مرة أني لما ذهبت للشيخ الألباني رحمه الله كان عندي بعض الأسئلة وعندي بعض المسائل كانت نفسه تحدثني الشيخ الألباني ما يعرفها، أن الشيخ الألباني ما يعرفها، وأسأله عنها فيأتي بكلام أعظم مما كان في نفسي، فليس جديدا الإنسان يقع في نفسه هذا، وليس غريبا، لكن الإنسان يقاوم لا يستسلم لهذا الشيء، لا يستسلم، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد إدراكا لجهله وقدره، ازداد إدراكا لجهله وقدره. كل إنسان بارك الله فيكم إذا حدثته نفسه بشيء من هذا يقومها ويغالبها، هذا نوع من الرياء، نوع من الفقر، ومن الذي قلبه معصوم من هذا؟ إذا كان الفاروق يخاف عن نفسه النفاق، فنحن من نخاف عن أنفسنا ما هو دون ذلك؟ هذا يعني غفلة، هذا أمان من مكر الله، هذا أمن من مكر الله، ليس هذا عن يعني قوة إيمان، ويعني قلوبنا وإيماننا يدفع هذه الأمراض والشهوات إذا جاءت إلى قلوبنا فإنها تدفعها وتطردها طرد البعير الضال، لا والله هي غفلة، وما لجرح بميت إيلام، والأمراض تدخل علينا وتعشعش في قلوبنا ونحن لا ندري. فإذا عاين الإنسان الحقيقة ما عاد ينفع الندم ولا عاد ينفع التوبة في ذلك الوقت. فاحرص يا عبد الله أن تكون أن يكون علمك لله، وأن تنصح لله، وإذا رأيت من هو أولى منك تدل عليه، وهذا أيضا الأثر يدل على ما كان عليه أهل السنة والجماعة من كونهم يدل الآخرين على غيرهم من أهل السنة ليستفيدوا، أما أهل الأهواء فكل واحد يريد أن يتصدر، نعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من حظوظ النفس. نعم. وقال عبد الرحمن بن بشر: سألت يحيى بن سعيد يوما عن حديث فحدثني به ثم قال لي: أراك تسألني عن شعبة كثيرا، فعليك ببهز بن أسد فإنه صدوق ثقة، فاسمع منه كتاب شعبة. وقال في موضع، هذا يدل على كلمة صدوق ثقة رفع، أن صدوق ثقة فيها مدح رفيع ليس درجة الثقة فقط، وأن كلمة صدوق ليس من باب التكرار ولكن من باب التأكيد. نعم. وقال في موضع آخر: ما رأيت رجلا خيرا من بهز. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رأيت خيرا من هذا الرجل، اذهب إليه. وكان كلامه الأول واضحا في أنه لا يمكن أن يدله على رجل وهناك من هو خير منه. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وقال العجلي: كان أسن من أخيه معلى، بصري ثقة ثبت في الحديث، رجل صالح صاحب سنة، وهو أثبت الناس في حماد بن سلمة، وذكره ابن حبان في الثقات. ما شاء الله. وقال أبو الفتح الأزدي: صدوق كان يتحامل على عثمان، سيء المذهب. إيش؟ الأزدي هو صاحب، كما قال عن الحافظ الذهبي في لسانه رهق، هو صاحب تجريح، وعند غلو في التجريح من قبل عندنا قال فيه العجل كان صاحب سنة. الآن هذا يقول كان يتحامل على عثمان سيء المذهب، يعني الأسد ابتداء إذا انفرد بمثل هذا ففي النفس منه شيء، فكيف إذا خالف؟ نعم. وقال أبو الفتح الأزدي صدوق كان يتحامل على عثمان سيء المذهب. وقال أحمد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشكل والنقد، يعني بهز أو حبان وعفان، يعني بهزا وحبان، يعني بهزا وحبان وعفان، أصحاب الشكل والنقد يعني الغاية في الضبط والإتقان. وأنا أظن أن هذا اللفظ ما أدخلناه في الشفاء. وين أبو إبراهيم؟ هذا نضيفه، اكتبه عندك حتى إذا كنا في درس الشفاء أضيفه. أصحاب الشكل والنقد هذا يضاف في ألفاظ الإتقان الدل على الإتقان والضبط. عند أيضا في الحاشية هو أثبت الناس، عفوا فضله أحمد على سليمان بن حرب، وفضله ابن معين على أبي داود، وكان أحمد يفضله على عفان، وقال مرة صحيح الكتاب، وقال وتكلم الذهبي في الميزان على ما قاله الأزدي فقال كذا قال الأزدي والعهدة عليه، فما علمت في بهز المغمزة. صحيح، هذا الأزدي هو صاحب توسع في باب الجرح، وله كتاب في الجرح يقول فيه الحافظ الذهبي جمع فأوعى، ما خلى أحدا إلا أدخله. ما علمت في بهز المغمزة، ولا الكلمة هذه عهدت علي، من يعرف من أين أتى بها؟ الله المستعان. ما شاء الله، هذا ثقة ثبت يعني واضح. ايش قال الحافظ؟ ها ثقة ثبت، ما شاء الله واضح جدا. نعم. بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري، رمز بإخراج البخاري تعليقا والأربعة. نعم. روى عن أبيه عن جده وزرارة بن أوفى وهشام بن عروة إن كان محفوظا. إيش؟ روى عن أبيه عن خلاد عن زرارة بن أوفى وهشام بن عروة إن كان محفوظا، يعني فيه جاءت روايات عنه بخلاف هذا، جاءت رواية بهذا وتختلف عليه، فمحتمل ألا تكون هذه الرواية محفوظة. نعم. وعنه سليمان التيمي وابن عون وجرير بن حازم وغيرهم من أقرانه. يقول هنا هذا خطأ بالحارثة، الظاهر سمعني وأنا أتكلم معكم عن كلام ابن تيمية فقال صواب العبارة، هذا يدل أنه خارج اسمع، يعني خارج اسمع. ليش ما يحضر؟ ما عمل ولا ما بيحضرش الدروس هو؟ طيب، قال ليس الفضل بكثرة الاجتهاد إنما بالتوفيق والسداد. الحمد لله، هذه كلمة عظيمة مكتوبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يا ليته كتب المصدر أيضا، ممكن جينا ورقة ثانية بالمصدر. يقول ليس الفضل بكثرة الاجتهاد، اكتبوا هذا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. قال ليس الفضل بكثرة الاجتهاد إنما بالتوفيق والسداد. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مرحبا بكم. نعم. أي كلام سبب؟ عندك كلام بهذا المعنى للذهبي؟ هات. ما شاء الله، هاتينا به. جيد، حب أن نجمع مثل هذا الكلام من أهل العلم، لأن هؤلاء خبراء وخاضوا في الطريق قبلنا، وبعد أن فيما نظن ونحسبهم أنهم وصلوا إلى السلامة والنجاح، فإنهم يحدثوننا عما في هذا البحر الخضم من مخاوف. فكلام السلف لنا عندما يحكون لنا مثل هذه الأشياء كلام قوم قد جربوا الطريق وعرفوا ما فيه من المنزلقات والمنعطفات ومواطن خطيرة، فيحذر من يسلك وراءهم أن يكون يعني مغفلا أو غافلا عن هذه المواطن الخطيرة فيهلك في الطريق ولا يصل. نشعر أن الكثير من هؤلاء العلماء المشاهير الذين كتب الله لهم القبول في الأمة، نشعر أن هؤلاء العلماء فيما نحسبهم والله حسيبهم أنهم قد وصلوا إلى بر السلامة والنجاة، وعندما يذكرون لنا مثل هذه الفوائد ويذكرون لنا مثل هذه النصائح هي نصائح قوم يعني قد جربوا. والنصيحة من مجرب ليست النصيحة من إنسان ما معه تجربة، حتى على علوم الدنيا ليس من درس كمن طبق. واحد ممكن يدرس الهندسة نظريا لكن ما يستطيع أن يقيم أي منشأة، عمليا ما يعرف، يأتي مقاول ما درس الهندسة ولا شيء ولا يقرأ ولا يكتب وبه يخطط ويقيم لك منشآت عظيمة مقاولة وما درس الهندسة. فالعلم النظري ليس كالتطبيق العملي. احنا ممكن نطلب علما ونحفظ، لكن كون أن هذا العلم يمس شغاف القلوب ويخالط شغاف القلوب هذا ما كل واحد يكون كذلك. فهؤلاء السلف الذين كتب لهم في الأمة القبول وقدم صدق وانطلقت الألسنة بالثناء عليهم وأصبحوا موضع تسليم عند الناس، هذا الثناء دليل على خير، نرجو أن يكون هذا الثناء دليل على رضا الله عنهم وقبول الله منهم. فأمثال هؤلاء عندما ينصحوننا نصيحة من خاض غمار هذه البحار أو الصحار المقفرة والبحار المظلمة والأمواج العاتية، ومع ذلك عرفوا الأماكن التي أمواجها شديدة جنبوها، والفصول والسنة والشهور التي تكون فيها الأمواج هائجة جنبوها، عرفونا وين نمشي. كذلك الذي أيضا هو خبير بالصحراء ومداخلها ومخارجها ليس كرجل عنده خريطة وجالس يعني كذا ذي كذا وذي كذا وذي كذا، لا. فأقول بارك الله فيكم، كلام السلف لنا بفضل الله سبحانه وتعالى له آثاره على الناس وعلينا لما لهؤلاء من هذه المكانة في نفوس الأمة. أسأل الله أن يجعلهم من المقبولين عنده وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة على جهادهم في نصرة هذا الدين. نعم تفضل. وعنه سليمان التيمي وابن عون وجرير بن عبد بن حازم وغيرهم من أقرانه والحمادان ومعمر بن راشد ومعاذ بن معاذ وأبو أسامة وابن علية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وهو آخر من روى عنه. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة، وقال أيضا إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة. يعني هو من ناحيته ليس في إشكال، إسناده صحيح إذا كان من دونه ثقة، يعني إذا وجدت نكارة في الحديث الذي هو في سنده فليست من قبله إنما من قبل من دونه ومن تحته من الطلاب الذين يروون عنه. وليس عيبا على الثقة أن يحدث عنه ضعيف، لأن الإنسان ما يستطيع، فرض بهز مات واحد يقول حدثنا بهز يقول لك حدث عني، لا. لكن كونه هو الذي يحدث عن الضعفاء ويكثر من ذلك هذا يعيبه ويعاب بذلك. أما هو لو روى عنه آلاف الضعفاء ما يضر، لأنه ما يعني حتى لو هو حي ما يستطيع أن يعرف فلان في شرق الدنيا حدث عنه أو ما يحدث، ما يضر هذا. نعم. وقال أيضا إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة. وقال ابن البراء عن ابن المديني ثقة، وقال أبو زرعة صالح ولكنه ليس بالمشهور. هذه يعني فيها ظهرنا صالح بالمعنى الذي فيه شيء من اللين وصالح لكنه ليس بذاك المشهور. والشهرة يعني تورث الطمأنينة لأنه يكون مجتهدا في الطلب إذن يكون متقنا. نعم. وقال أبو حاتم على شكلها أوراق نظم بعضهم معنى كلام شيخ الإسلام السابق بقوله إذا لم يكن عون من الله للفتى فليس بمغن عنه كثرة اجتهاده. نعم. اكتبوا هذا أيضا إذا لم يكن عون من الله للفتى فليس بمغن وكتبها خطأ مغن نون منونة فليس بمغن عنه كثرة اجتهاده. جزا الله الكاتب خيرا. الله ما أحلى هذا الكلام. نسأل الله العون والبركة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا نعوذ بالله. نسأل الله الهدى والسداد. صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله الهدى والسداد. نسأل الله الهدى والسداد. نعم. وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم. وقال أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه. أبو أنس موجود أبو أنس أو ما هو موجود؟ ليس موجودا. هذا الآن بعض ينقل عن بعض أن كلمة يكتب حديثه أي أنه حجة. فهذا واضح شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم. فضل. وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أيضا عمرو بن شعيب. نعم إيش تقول؟ وهذا عند بحثه غيره يعني ما ذكره الذهبي ذكره الذهبي هذا في الميزان البلاء وفي مقدمة الميزان أيضا وفي مقدمة الميزان. على كل إن هذا اصطلاح أهل العلم لا يكتب حديثه يكتب حديثه أي على درجة الشواهد إلا إن جاءت قرينة أخرى شيء ثاني. وأما كونه مثلا سأل فقال يكتب حديثه قال لا يحتج به في بعض التراجم فهذا السؤال قد يكون له يعني مسوغ عند السائل قد يكون ظهر له من كلامه شيء آخر أو نحو ذلك. أما هي في الأصل لا تكون للإحتجاج بدليل أنه لما يسأل يقول لا يحتج به فكان يقول هل يكون سؤال السائل أولى من تصريح المجيب. يعني بعض الإخوان يقول كون السائل يقول لما قال يكتب حديثه قال يحتج به كونه يسأل دليل على أنه من المحتمل أن يحتج به. طيب قد أجاب وقال لا يحتج به هل يكون ما يتضمنه السؤال مقدما على تصريح الجواب؟ هذا مش صحيح. أي جيد لا تعارض. الخامسة من مراتب التعديل من الشواهد للإحتجاج خلاص لا إشكال. لا لأن يعني ضميمة لا يحتج به صريحة في التجريح فأدخلناه في مراتب التجريح. ومثل مثلا فلان يهم في التجريح صدوق يهم هي في التعديل هي في التعديل لكن يعني ليست هذه وهذه سواء من جهة التعديل والتجريح وإن كان سواء من جهة الاستشهاد لا الاحتجاج. نعم. وقال أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إلي يعني أحب إلي من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه سلسلة سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. يقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أحب إلي أي أحب إلي من السلسلة الأخرى. وهذا أحب إليه للضبط والإتقان مش أحب إليه لشيء من أمور الدنيا. لا. نعم. وقال النسائي ثقة. وقال صالح جزرة إسناد أعرابي. بهد بن حكيم عن أبي عن جد يقول الإسناد أعرابي، بمعنى أن هذا إسناد لا يحدث تج به، لأن الأعراب عرفوا بعدم الاهتمام بالعلم، ومن لم يهتم بالعلم لا يتقنه. فإذا قالوا إسناد بدوي أو إسناد أعرابي هذا تضعيف، لأنه يقول الأعراب ليسوا مشتغلين بالعلم، مشتغلين بالرعي، مشتغلين بالإبل، مشتغلين بالغنم، مشتغلين بالقتل والقتال، مشتغلين بالمشاكل، ما يشتغلوش بالعلم. وإلى الآن إلى زماننا هذا أكثر القبائل ما يشتغلوا بالعلم، قبائل البوادي ما يشتغلوا بالعلم. ولو يعني أحد منهم أحب العلم يحب القصص والسير والقتل والقتال، فلان ضرب فلان وفلان عمل فلان وفلان كذا. أما العلم التأصيلي علوم الآلة كثير منهم ما يحب هذه الأشياء. كثير منهم لو جئت أنت في درس مثلا علوم الحديث في اللغة في العقيدة في كذا يقعد يتفوه ويتثاءب وكذا وينعج، ولكن جيب له القصص كيف عمر بن الخطاب ضرب جهله كيف فلان قال له فلان، هذه يقعد لك فيها ينتبه ويحفظها. ولو تجيب له مثلا قصة ولا خبر ولا مشكلة ولا حصلت يحفظها تماما، جيب له قصيدة يحفظها، جيب له قصيدة يحفظها. أما تجيب له مثلا آية وتفسيرها، حديث تفسره له، إيش الجمع بين الحديث هذا والحديث هذا، هذا ما لا دخل في هذا الشيء إلى الآن. فما بيكون فيه اهتمام بالعلم. لكن ليس معنى ذلك أن الذي عنده يعني علم يقول خلاص أن هذا لا، القبائل والبوادي لها جوانب ينفع الله بها الدين يعني فيها، وطلاب العلم لهم أبواب وجوانب ينفع الله بهم فيها. كل يعني على ثغر من ثغور الإسلام، كل ينفع الإسلام من جهة. لا تظن إذا أنت الحين ما شاء الله تحفظ وتعرف فمعنى ذلك الذي ما يحفظ ما منه شيء. لا، ما كل أصحاب الرسول كانوا حفاظا عليه الصلاة والسلام. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما كلهم كانوا يحفظون العلم. الذين عرفوا يعني بالرواية الحديث أو بالفقه في الحديث أعداد معروفة منهم، وأكثرهم رضي الله عنهم عوام. فأهم شيء أن تكون حيث كنت تخدم الدين. وعندي أنا في نظري الرجل العاقل في الدعوة الحكيم في الدعوة هو الذي يوجه كلا في مجاله. لا تيجي مثلا إلى الرجل مثلا البدوي الأعرابي وتحاول تدرسه بعلوم الآلة. أنا شوف بعض طلبة العلم الآن يجي مثلا الحين نريد نعلم، تعال يا فلان جيب لك واحد من الشيبان وجيب لك كذا وعلمه في النحو، علمه المصطلح، والتدليس ينقسم إلى خمس قسم. يعني لما نجيب مثلا الشيب علي بن هذا نقول عند درجة في التدليس مثلا، هل هذا ينفع؟ هذا مثلا يحتاج أن يتعلم الأذكار الصحيحة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يقول في الصباح، إيش يقول في المساء، إيش يقول كذا. يحتاج أن يعرف التوحيد مجملا والأمور العقدية العامة مجملة. محتاج أن يذكر له سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين، سيرة العلماء، يحبهم ويعني يواليهم. هذا مطلوب من هؤلاء الناس. محتاج مثلا أن تخبره أن الدين يحتاج إلى نصرة وكل عليه جانب. أنت زوجتك تلبس الحجاب، امرأتك تلبس الحجاب، أنت يعني لا تشرب المحرمات ولا تأكل المحرمات ولا تأكل مال يتيم، حرمة الدماء. يحتاج أن نتكلم عن حرمة الدماء. ما يحتاجون القبائل اللي أنت تيجي عندهم وتقول لهم مثلا قصة الذي قتل 99 نفسا ولما راح يطلب كذا فقال له واحد لا مشي لك ثوبه فقتله وقتل توفى 100 وفي الأخير تاب الله عليه ودخل الجنة. يقول لك ما شاء الله ما أنا ما قتلت 100، أنا قتلت 3-4 عد باقي بقتل الباقي وإن شاء الله تخرج الجنة. يعني تكون حكيما. إيش تعلم الإنسان؟ واحد ثاني مثلا عند تكلم مع واحد في فضل العلم لا بأس تكلم في هذا. الإنسان الحكيم يا أخوان في الدعوة الذي يعلم المرء ما يحتاج إليه. الربانيون ولكن كونوا ربانيين، قل ابن عباس الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبار. تعلم الناس ما يحتاجون إليه. ولذلك أنا ما أحب لطلبة العلم إذا جاءنا الطلاب الصغار وإذا جاءنا أصحاب العطلة وأصحاب الأجازات المدرسية والجامعية قاموا يتعلمون في علوم الآلة. ما كل الناس كذلك. واحد يحتاج يقرأ صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يحتاج يعرف مثلا كتاب التوحيد يناسب هذا، واحد يحفظ بعض الأحاديث وبعض الآيات أو بعض السور، هكذا لابد أن نكون عقلاء وحكماء ونعلم الناس ما يحتاجون إليه. ثم طالب علم عنده نهم في طلب العلم، هذا يوجه إلى علوم الآلة ومن ثم حفظ المتون وحفظ يعني بعد ذلك الشروح، يشغل بالشروح ثم البحث ثم وهكذا. فالموفق من وفقه الله. قوله إسناد أعرابي إسناد بدوي، لكن ينفع الله سبحانه وتعالى بهذا، إن لم ينفع في العلم ينفع في باب آخر، ينفع في باب آخر. والموفق من جند الناس لخدمة الدين، والموفق من حبب إلى الناس دينهم، ومن حبب إلى الناس ربهم سبحانه وتعالى. يحبون الدين، يحبون الرب، يحبون الرسول، يحبون الدعوة، ويعرفون مكايد اليهود والنصارى على الإسلام، والخطط الجهنمية التي أعداء الإسلام يخططونها للمسلمين، يعرفوا شيئا من ذلك ولا يبالغ في هذا الأمر معهم، يعرفون شيئا من ذلك الأمر الذي يحفزهم إلى الغير على الدين والتحدي من أجل الدين والانتصار للدين. أما أن تشغلهم بهذا عن أن يتعلموا شيئا آخر فهذا من الجهل، لأن العام ما يحتاج أن يتعلم كل شيء، ومثل ما يسمى بفقه الواقع، ونقعد نشغلهم بهذه المسائل الليل والنهار. لا العام ولا طلبة العلم يحتاجون أن نشغلهم بهذا، ناس معينون يعرفون مثل هذه المسائل ويوجهون مسيرة الدعوة على ضوء هذه الأمور من مواردها الصحيحة، لا من مواردها المزيفة المزخرفة التي هي مليئة بالغثاء، لا، يوجهون مسيرة الدعوة على ضوء ذلك حتى تتفادى يعني المطبات التي أو الحفر التي تحفر لها. فالداعية إلى الله لا بد أن يكون عاقلا ولا بد أن يكون واعيا، والموفق من وفقه الله سبحانه. نسأل الله أن لكم التوفيق والسداد. نعم. وقال الحاكم: كان من الثقات ممن يجمع حديثه، وإنما أسقط من الصحيح. ممن يجمع حديثه مدح، بمعنى أنه يؤخذ حديثه عاليا ونازلا ومرسلا ومتصلا، ولثقته لا يترك له شيء، لثقته لا يترك له شيء، هذا مدح رفيع من الحاكم، والحاكم عنده تساهل. ولذلك في الحقيقة يعني من زاد فيه زاد فيه قال ثقة، زاد فيه قال فيه ثقة. أما ها يعني يجمع حديثه يعني زهري هذا أو كبار ابن عيينة، لا. نعم. ذكر الله فيه، ننظر أين قالها، إن قالها في المجروحين ويفكر في إخراج الثقات، إن قالها في الثقات ويفكر في إخراج المجروحين. نعم. وقال الترمذي: وقد تكلم شعبة في بهز وهو ثقة عند أهل الحديث. والآن يقول: ولولا حديث إن أخذوه شطر ماله قال لأدخلناه في الثقات، مما يدلنه ما أدخله في الثقات، ويستخير الله فيه قد أدخله، يمكن أرده للثقات. شوف كيف يعني أمر الجرح والتعديل يحتاج استخارة، ما هو سهل الإنسان يتكلم في الرجل يقول ثقة أو ضعيف بسهولة، هذا دين، ما هو مثل الحمقى يقعدوا ملحنا فينا من المبتدعة، بعض الجهلة والحمقى من نحن نسينا مبتدع، ذكرونا من العادة مبتدع، ناس يستخيرون الله في الكلمة الواحدة، واحد يقول ذكرونا من العادة احنا نسينا، بعد ما مر على الناس ما عاد بقى أحدا قال من العاد باقي، يعني قوم أموات ما يشعرون، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديثه إنا آخذوها وشطر ماله لأدخلناه في الثقات، وهو من أستخير الله فيه. وقال الترمذي: وقد تكلم شعبة في بهز وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال أبو جعفر: الترمذي أجاب على شعبة، تكلم شعبة فيه لكنه ثقة عند أهل الحديث، شوف كيف تحرر أهل العلم. شوف شعبة قال قول هو أمير المؤمنين خلاص يعني نستسلم له، طيب شعبة قال وغيره قال، قال شعبة تكلم فيه لكن وثق عند أهل الحديث، هذا كلام عظيم من الترمذي رحمه الله. نعم. وقال أبو جعفر: محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز: قلت لأحمد يعني ابن حنبل: ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال سألت غندرا عنه فقال قد كان شعبة مسه لم يبين معناه. يعني أحمد يقول سألت غندر عنه فقال شعبة مسه، يعني مسه بجرح ولكن لم يبين معناه، يعني ليش بأي شيء مسه. نعم. فقال قد كان شعبة مسه لم يبين معناه فكتبت عنه. ما شاء الله. أحمد يقول لما ذكر عن شعبة كلاما ما عليه دليل أخذت بكلامه ما بليته بكلام شعبة. شوف تفهمون هذا وما تفهمونه. ها يقول قلت لأحمد ما تقول في باز بن حكيم؟ قال سألت غندرا عنه، يقول أنا سألت غندرا عنه فقال قد كان شعبة مسه. أحمد اللي بيفسر لم يبين معنى هذا الشيء فكتبت عنه، أي أحمد عند عروة غندر أو إيش؟ غندر مذكور من تلامذتي؟ اصبر علي، غندر مذكور من تلامذتي؟ لا ايا كان، حتى لو ما هو مذكور هذا عندنا الان، لكن لو فرضنا ايضا فهذا غندر لما سمع من شيخه تجريحا ولم يعرف سببا فلم يقبله، عادها اقوى في المعنى المقصود. ايش تقول عندك يا ابا الفداء؟ ثم تبين. لا هذا يعني تصحيف من الكاتب وماش عارف المعنى، مسه لم يبين معناه فكتبت عنه. هذا إذا كان الكلام من شعب من غندر، وإذا كان من أحمد يقول لما سئل عنه قال يعني أنا سألت غندر عنه إيش يقول في شعبة، فقال شعبة مثلا، فأنا ما ذكر لي دليلا لم يبين معناه فكتبت عنه، ومر بنا أن أحمد يحتج به. نعم. قال قلت لأحمد يعني ابن حنبل ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال سألت غندرا عنه فقال قد كان شعبة مسه لم يبين معناه فكتبت عنه. قال وسألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز؟ قال نعم، حديث أترعون عن ذكر الفاجر، وقد كان شعبة متوقفا عنه. وقال أبو جعفر السبتي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. وقال ابن قتيبة كان من خيار الناس. وقال أحمد بن بشير أتيت البصرة في طلب الحديث فأتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم فتركته ولم أسمع منه. على كل عندنا من وثق ومن ذكره بالخطأ ومن ذكره بالترك. أيا كان فالرجل الاحتجاج به أقرب يعني، لكن أنا عندي ابن حبان الذي صرح بأنه كان يخطئ كثيرا، والبقية يتكلمون فيه كلاما مجملا لا يكتب يعني لا يحتج به إسناد أعرابي. لم يحدث عنه فلان ليس عندي بحجة. ابن حبان الذي قال كان يخطئ كثيرا وذكر بعض الحديث مثل إن أخذوها شطر ماله، ايش قال في الحافظ صدوقه وايش قال؟ قال صدوق في الجملة هذا، لأنه ما عندنا جرح مفسر إلا من ابن حبان، وأكثر الذين جرحوه أجمل الكلام، ولعله في بعض أحاديث معينة عنه. وابن حبان لما يقول لولا حديث إن أخذوه شطر مال لأدخلناه في الثقات، هذا يعد تشددا منه، يعني حديث واحد تدخل الرجل في الضعفاء من أجل هذا الحديث. والظاهر أن يعني الأخطاء الأخرى محتملة، لأنه ما رأى عنده أنكر من هذا، يقول لولا هذا لأدخلناه في الثقات، مع ذلك أنه ما عنده أنكر من هذا. فيعني لو قيل فيه صدوق يعني الله أعلم يكون مقبولا. تقول قال صدوق عندكم في شيء آخر؟ إيش تقول صدوق ربما أخطأ؟ يعني أكثر الذين وثقوه معتدلون، والذين جرحوه فيهم نفس التشدد، والذين جرحوه أيضا يغلب عليهم الإجمال في الجرح. ما في تفسير فيما أعرف الآن أمامي إلا ابن حبان. وأما القول بأنه يلعب شطرنج وغير ذلك هذه مسألة أخرى، يعني إن صحت عنه فمحتمل أنه عالم يتأول هذا الشيء، يعني إما أنه عالم أو سأل عالما فأباح له هذا. لا يلزم أن من فعل شيئا هو عند غيره محرم أن يكون محرما عنده، وأنه فعل ذلك يعني قاصدا بشهوته وانتهاك حرمة الدين، لا هذا ليس دليلا. لو قيل فيه صدوق وأشرنا إلى شيء من اللين الذي عند الصدوق ربما أخطأ ويكون حديثه على الحسن ما لم يعني يظهر خلاف ذلك فيه، هل على ذلك أولى؟ وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هنا بعض الإخوان أتى بكلام يتصل بما قاله ابن حبان في بحث ابن حكيم، وين هذا حقا؟ وين عبد الله حقا؟ عندنا ابن حبان يقول كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديثه إلى آخر كلامه. يقول هنا قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام في وفيات سنة 41 ومئة إلى 60 ومئة صفحة 80 إلى 81 ردا على ابن حبان عندما قال في بهز ابن حكيم كان يخطئ كثيرا، فقال الذهبي رحمه الله وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفته لرفقائه له، وهذا انفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟ ثم قال معقبا على كلامه تركه جماعة، قال فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يزكونه للاحتجاج بخبره، فهل لا أفصحت بالحق؟ هذا كلام الحافظ الذهبي. على كل نحن هنا ننظر نظرتين، النظرة الأولى هل بهز بن حكيم له رواية عن غير أبيه عن جده أم لا، فإذا كان لبهز بن حكيم رواية عن غير أبيه عن جده فما قاله الذهبي ليس بوارد على ابن حبان، لأن الرجل إذا انفرد بسلسلة وله مشايخ آخرون غير هذه السلسلة يروها غيره، فلعل الخطأ جاء في غير هذه السلسلة، فلعل الخطأ جاء في غير هذه السلسلة، هذا الأمر الأول. فإن قيل إن بهز بن حكيم ليس له رواية، ليس له رواية إلا ما جاء في هذه السلسلة عن أبيه عن جده، فهنا سؤال: هل من المحتمل أن يكون للرجل إسناد واحد ويروي به عدة أحاديث فيخطئ في بعضها ويصيب في بعضها، أم ليس هذا محتملا؟ واضح كلامي؟ اسمع يا سالم، هل من المحتمل أو من المقبول أن يكون للرجل إسناد واحد صحيفة، نقول بعبارة أوضح له صحيفة بعضها أصاب فيه وبعضها أخطأ فيه، مع أن هذه الصحيفة لا يرويها غيره أي بهذا الإسناد، يعني ليس له رفيق كما يقول، ليس له مشارك، لأن الأصل في معرفة خطأ الراوي أن تقارن روايته برواية زملائه عن هذا الشيء، هل يوافقون أو يخالفون أو ينفرد دونهم بهذه الرواية، هذا هو الأصل. بعبارة أخرى، هل من الممكن أن يكون للرجل سلسلة إسناد وهذه السلسلة بعضها يكون صحيحا وبعضها يكون حسنا وبعضها يكون ضعيفا، أم أنها لابد أن تكون جميعها على مرتبة واحدة؟ بالإجابة على هذا السؤال سنعرف ماذا يعني، نعرف كلام الحافظ الذهبي هل هو وارد على ابن حبان أم لا. من يجيب؟ عندك يا عبد القادر. واضح سؤالي؟ يعني واضح أو أوضحه؟ ها؟ من الممكن أن تكون صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها منكر أم لا؟ ما يتعلق بالمتون نعم. إيش رأيك يا أبو الخير في هذا، صحيح أم لا؟ ها؟ إذا إيش؟ إن إيش؟ بس لو الخطأ من الرواة عنه ما يقال فيه هو أخطأ، لو أن الخطأ ممن دونه في رواية هذه الصحيفة العهدة ليست عليه. وعلى كل الاحتمال الثالث غير وارد، أما الاحتمال الأول قلت إذا حدث من الصحيفة فروايته لابد أن تكون على حسب درجة الصحيفة صحيحة أو حسن، وإذا حدث من حفظه فمحتمل أن يخطئ. جيد. نعم يا ببريه. ها هذا الذي عندك، عندك يا سالم ايش؟ ايش هو؟ يعني يقول اذا كان المتن الذي في الصحيفة في حديث ما قد جاء هذا المتن من غير هذه الصحيفة بلفظ آخر برجال ثقات مشاهير هم مقدمون على بهز في رواية عن أبي عن جده، في هذه الحالة يحكم على هذا بأنه أخطأ، وإذا ناقض الأصول خالف المعقول إلى غير ذلك حتى لو في الصحيفة لكن عندنا الأحاديث تكون إسنادها كالشمس وضوحا ليست ضعيفة، ونرى أن المتن هذا يخالف قواعد وثوابت فنعل المتن، ونرى أن هذا المتن فيه علة ونذهب نلتمس أي علة حتى في الرجل ثقة كبير. واضح هذا؟ إيش عندك أبو حمزة؟ نمر على المحدثين. قال ايش؟ يعني الظاهر يعني الأظهر الجواب الأول عندما نقلت عن أحمد أنه ضعف بعض رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ومرة أخرى قبلها فسئل عن ذلك قال ربما يعني احتججنا به وربما وجث في القلب. نعم. طيب ايش عندك؟ شو؟ ايوه ارفع صوتك اسمع. أي لكن من يحمل العهدة إذا كان من دون صاحب السلسلة؟ سهل. إذن يعني كون نحن نقول هذا في الصحيفة خطأ لكن ليس من قبل فلان، لكن عندنا ابن حبان يقول كان يخطئ كثيرا، بحثنا في كلام ابن حبان كان يخطئ كثيرا. على كل أظن وضح من خلال هذه الأجوبة وهذا الذي في نفسي أن السلسلة أو الصحيفة قد يكون فيها المقبول وغير المقبول وإن جاءت بإسناد واحد، وليس منهج المحدثين أن الإسناد الذي صحح به حديث أن يصحح به مطلقا، فقد يصحح به حديث ويعل حديث آخر من هذا الإسناد نفسه. واضح؟ وعلى ذلك أنا يعني إذا كان ابن حبان ليس متشددا في جرح هذا فهو كلامه في ناحية وكلام الذهبي في ناحية، ليس على محل واحد، لأن الذهبي يعني دندن حول الرجل لم يشارك ليس له رفيق، فكيف تخطئه والخطأ ما يعرف إلا بمخالفة الرفيق؟ فنقول لا، من الممكن أن يعرف خطأ بغير هذا أيضا. واضح؟ طيب. أما يعني في النهاية إيش بهذا الكلام هذا؟ ما يهمنا الآن، أنا يهمني فقط يعني بيان هذا الكلام وما فيه من الاحتمال. بعض الصحائف ايش؟ صحيح. هنا جواب أنا أطرحه عليكم وأنظر هل هو جواب صحيح أم لا. لو قال قائل لا الصحيفة قد يكون فيها الصحيح والحسن والضعيف، دل على ذلك أن صاحبي الصحيح أخذ من صحيفة واحدة فأدخل بعضها، يعني جميعا اتفق على إدخال بعضها وانفرد كل منهما ببعض دون الآخر وترك بقية الصحيفة، هذا دليل على أنهما يريان هذا صحيح وهذا غير صحيح. هل هذا الجواب صحيح؟ الجواب هذا صحيح أم لا؟ يعني ننزل طبقة، ننزل طبقة في هذا السؤال، في الجواب على هذا السؤال. من يجيب غير الذين سألتهم أولا؟ سمعت يا أبا أنا السؤال؟ ها؟ ما يلزم ليش؟ ليش؟ أي نعم، لأن صاحبي الصحيح لم يشترط استيعاب كل الصحيح، فما تركاه لا يلزم من ذلك أن يكون ضعيفا، فقد يتركان ما هو صحيح، لكن هما اشترطا أن يدخل الصحيح ولم يشترط أن ما تركه يكون ضعيفا، ولذلك ليس هذا جوابا في المسألة التي كنا نتكلم عنها قبل قليل. ها؟ يعني ما تكلم في أبي الزبير عن جابر، ومنه ما سمع ومنه ما لم يسمع، ومنه الصحيح ومنه الضعيف، باعتبار أنه دلس في بعض دون بعض، ففي صحيح وفي ضعيف بهذا السبب، والله أعلم بعيد عن موضوعنا. أنا أريد أن الذي يظهر لنا أنه من الممكن أن يخطأ الراوي وإن لم يخالف زملائه، يخطأ بشيء خارجي، هذا المهم. وأظن أن هذا قد مر بنا أيضا في فوائد العلل، التخطأ بغير مخالفة الزملاء، مر بنا شيء من هذا العلل. تفضل اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ترجمة من ستقرأ؟ بهلول. بعد ذلك أن ننتقي في التراجم، كان الذي نفعله في العلل لابن أبي حاتم، التراجم التي نشعر أن فيها فائدة تقرأ وإلا فلا، لكن هذا يحتاج مني النظر قبل الدرس في ذلك، وكثيرا ما أكون مشغولا. ها؟ شو؟ نمشي في الأول على الوجه كالعادة؟ يلا بسم الله. المجلد الثاني عندك نية، عندكم نية ندرس في الثاني؟ ها؟ أنا كنت أقول يكفينا في تهذيب الجزء الأول فقط، نستفيد كيف نفهم كلام العلماء، كيف نجمع بينه، كيف نحكم على الرجل، وأظن أنه في التهذيب الجزء الأول غالب ما يمكن أن يكون في هذا. إيش رأيكم للسمراء إلى آخر التهذيب؟ إيش رأيك يا عبد الله؟ ما عندك رأي؟ ما إيش ترى؟ لا شك أنه لابد أن تأتي أشياء جديدة، لكن أظن جل ما يمكن أن يقال قد سبق. على كل أنا في يعني نقدي أنا وفي تقديري أن دراسة الدرس في تهذيب التهذيب، وربما أن كثيرا من الناس يستنكر ليش درس في تهذيب التهذيب، في نقدي أنا أنه من الأهمية لطالب الحديث هذا التطبيق العمل الذي نحن نفعله. هذا تطبيق عملي مهم جدا. وربما تدرس نظريا أشياء كثيرة لكن إذا وقفت أمام الترجمة ما تستطيع تمر فيها، تقرأ فما تدري إيش تفعل ولا تعرف هذا إيش يقول، مثل كلامنا الآن قبل قليل، يعني هذا خطأ، الثاني قال لا ما يكونش خطأ إلا بكذا. إعمال هذه القواعد في صورة عملية هذا يوضح لطالب العلم كيف يجمع كلام العلماء إذا اختلفوا. ما لم يكن فأنت من الممكن أن تحفظ وأن تقرأ وأكون عندك علم وفهم وعندك تراجم وفلان ثقة وفلان ضعيف وفلان كذا، لكن ما تستطيع إذا اختلف العلماء تمر في هذا الاختلاف. نعم لا أنا أقول لو حصل انتقاء انتقيت هنا تراجم معينة ممكن نمر بسرعة في الكتاب بإذن الله، وبعد ذلك كتب أخرى إن شاء الله الميزان وتعجيل المنفعة. نعم لا لا أنا أفرح بالتراجم التي فيها ضعيفة جدا والثقات المشاهير، لأن الكلام يحتاج إلى تفسير كلام. لا بلى بلى هذا لكل بإذن الله الانتقاء سيطوي كثيرا من الأشياء التي لا حاجة لها ويوفر علينا الوقت ونمشي للأمام بإذن الله. ايش رايك يا عبد الرقيب انت في هذا؟ ايش رايك؟ ان شاء الله لكن مر بنا ايضا انهم كانوا يكتبون بانتخاب احمد وانتخاب يحيى وانتخاب فلان، فإذا انتخب من هو أهل الانتخاب بدون بطاقة انتخابية طبعا فلا بأس. إيه أنا يعني عندما أنتخب سأترك ما لا حاجة له في تراجم لا حاجة لها، وفيه يعني تراجم قد سبقت الفائدة منها من غيرها إن شاء الله، لأن القراءة على الوجه في الحقيقة بطيئة وما نستطيع نمضي. نعم تفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: بهلول ابن مورق الشامي أبو غسان البصري رمز بإخراج ابن ماجه له، وعنه أو روى عنه إسحاق بن منصور الكوسج وبندار وأبو موسى وعمر بن علي وأبو خيثمة والخديمي. ما شاء الله مشاهير هؤلاء الذين روى عنه ما شاء الله. أما الكديمي يونس الكديمي هذا إن كان هو فهو متروك، أما إسحاق المنصور الكوسج وبندار أبو موسى عمرو بن علي وأبو خيثمة مشاهير، وهذا ممن فرد به ابن ماجه صح، رمز بإخراج ابن ماجه له، وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم قال لا بأس به، وزاد أبو زرعة أحاديث مستقيمة، وذكره ابن حبان في الثقات. هذا ممن فرض به ابن ماجه وهو يعني لا بأس به أو صدوق أو نحو هذا. إيش قال في الحافظ؟ قال صدوق، يعني هو فيما يظهر أنه أن كلمة صدوق عند الحافظ أعلى من لا بأس به، أن لا بأس به نفي للجر، وأما صدوق مدح صريح، ولا شك أن المدح الصريح مقدم على نفي الجر، مقدم على نفي الجر، وإن كانت لا بأس به يعني كلمة استعملت في المراد في المدح، يعني ممكن أن يكون النفي إثبات النفي للنقص إثباتا للكمال، كقول من قال حدثنا البراء وهو غير كذوب، وهو غير كذوب، أي أنه صدوق فيما أخبر به، وقد مر هذا معنا في شفاء العليل. لكن هذه ترجمة شاهد لأن لما يقال يعني رد على من أطلق القول، لأن من فرد به ابن ماجه رجالا وأحاديث فهي لا تصح، هذا الإطلاق ليس على بابه الآن في باب الرجال. أي نعم غير بور بن أصرم. أي بور بن أصرم أبو بكر المروزي مشهور بكنيته، رمز بإخراج البخاري له، وعنه البخاري حديثا واحدا في الجهاد، وعبيد الله بن واصل البخاري. قال الحافظ رحمه الله: قلت قال أبو ذر الهروي هو بالباء غير صافية بين الباء والفاء. شقول هو بالباء يعني ليست باء صافية، فاء كذا فاء فاء بين الباء والفاء فور، يعني ما قلتش بور قلت فور بين الباء والفاء. هذه مثل بعض الحروف الإنجليزية هذه العجمية. نعم. وقال الإدريسي روى عنه أيضا إسحاق بن إسماعيل السمرقندي ومحمد بن المتوكل الأستيخي وغيرهم، وحكى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري أن ابن عدي قال لا يعرف. إذن ما عندنا عن هذا الرجل إلا أن البخاري أخرج له حديثا واحدا، أخرج له البخاري حديثا واحدا، وروى عنه البخاري أيضا وعبيد الله بن واصل، وعنه أيضا إسحاق بن إسماعيل ومحمد بن توكل وغيرهم. ابن عدي قال لا يعرف، إن كان أخرج له البخاري احتجاجا فهذا مقدم على جهل ابن عدي له. قال مقبول أو صدوق؟ مقبول، لعله ظهر له أن البخاري ما أخرج له احتجاجا. طيب لو احتج به البخاري يلزم من ذلك أن يكون حجة؟ سليمان الفاضلي، لو احتج البخاري برجل هل يكون حجة؟ ولم يحتج غيره به، ها؟ قد يكون وقد لا يكون. ليش؟ فسر. لأن سؤالي في جزئية خاصة، البخاري احتج بأحد الرواة في صحيحه، هل يكون حجة حيثما وجدناه نحتج به، أو قد يحتج به البخاري ومع ذلك لا نحتج به؟ يلا عبد ربه، ها قل لا يلزم من ذلك أن يكون حجة، مش لا يكون حجة، فتحتج البخاري وهو حجة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون حجة. ليش؟ ليش؟ أنا قلت لك أخرج له البخاري احتجاجا، ما قلت أخرج له استشهادا. عندك ربما أنه لا يكون حجة. ليش؟ أخرج له انتقاء. أحسنت. قد يكون ضعيفا لكن البخاري أخرج له بعض الأحاديث التي أتقنها، كان يكون رواها من أصل كتابه، أو كان يكون رواها عن شيخ أكثر ملازمة، وكثرة الملازمة تجبر الضعف في الحفظ، كثرة الملازمة تجبر الضعف في الحفظ. فالعالم له نقد في كل حديث ويعرف حال هذا الرجل في هذا الحديث بعينه يحتج به أم لا. إذن إذا احتج به البخاري في موضع لا يلزم من ذلك أن يكون حجة دائما عند البخاري ولا عند غيره، لا يلزم، لكن من الأصل أننا نقول احتج به البخاري إذن هو حج عنده، إلا أن يظهر لنا أنه ما احتج به إلا يعني بسبب إلا لسبب من هذه الأسباب. فعندما يقال احتج به البخاري هل يكون حجة؟ فلا تقول في مثل هذا أن أخرج له احتجاجا، لأن السؤال هو فيما أخرج له، فيمن أخرج له احتجاجا، ولكن يكون الجواب قد لا يكون حجة عند البخاري مطلقا فضلا عن غيره، وذلك أنه قد يخرج له انتقاء كأن يكون أخرج له من قديم حديثه أو أخرج له مما علم أنه حفظه فالضعيف قد يحفظ، أو أخرج له في قصة تدل على أنه حفظ هذا الحديث، فإن الرجل الضعيف إذا روى قصة فإن هذا مما يستدل به أيضا على إتقانه للرواية إلى غير ذلك. المهم ما نستطيع أن نأخذ من هذا حكما عاما. طيب لو أخرج لو احتج به البخاري أقوى، أو يسأل عنه البخاري فيقول يحتج به، أيهما أقوى؟ عندك إيش اسمك أنت؟ لا الذي وراءك، وإيش بك اختلعت كذا؟ عندك أنت تعرف؟ ها؟ ما سمعت السؤال؟ طيب عندك أنت إيش اسمك أنت قلت لي؟ ها؟ ماجد. يلا ماجد ها؟ من أين يا ماجد؟ انت عد عرفت السؤال؟ هل هناك فرق بين رجل احتج به البخاري وبين رجل قال فيه البخاري يحتج به؟ ايوه منار ها قوله يحتج به اقوى، ليش؟ يعني لأن كلمة يحتج به ما يرد عليه الإيراد السابق الذي قلنا لعله أخرج له انتقاء أو غير ذلك، هذه واحدة. الواحدة الثانية الحكم على الراوي أقوى من الحكم على الحديث، الحكم على الراوي أقوى من الحكم على الحديث. فأنت عندما تقول هذا الراوي ثقة ليس كأن تصحح لهذا الراوي حديثا، لأنك قد تصحح له لشيء معين يحف المقام، بخلاف الحكم على الراوي. فالحكم على الراوي عام والحكم على الحديث خاص، بمعنى الحكم على الراوي حكم عام في حال الرجل وفي حال رواياته، والحكم على الحديث حكم خاص على الرجل في هذا الحديث، ولا يلزم من ذلك أن يكون هو كذلك في حديث آخر. واضح هذا؟ نعم. إذا كان الراوي مجهولا وأخرج له البخاري في الأصول، طيب ما نقول إن إخراج البخاري له في الأصول توفيق المطلق، أيوة، وذلك هو في مثل هذه الحالة نقول هو مقبول إذا كان يعني لم يخرج له إلا أو لم يروى عنه إلا اثنان وأخرج له البخاري احتجاجا، مثل هذه الحالة نقول مقبول، لا يحسن له مطلقا. طيب عندنا هذه الترجمة هي مثال لهذا الذي نتكلم به الآن، ترجمة بور بن أصرم أخرج لها البخاري حديثا، لكن ما ذكر هنا أخرج له في الأصول أو في الشواهد، وليس فيه إلا هذا، وروى عنه أكثر من واحد. ليس على الإطلاق. نعم. من ناحية الذي يظهر لي أن هذا فيه يعني توسع غير مرضي، عندما يقال إذا أخرج له البخاري احتجاجا فهو حجة مطلقا، هذا غير صحيح. تجاوز القنطرة. الله أعلم. هل يعني بمعنى لا يضره جرح إن جرح؟ أنا في نفس شيء من إطلاق الاحتجاج به. نعم نعم. لكن كيف سنعرف أنه خرج عن جميع هذه الاحتمالات، أنه لم يخرج له انتقاء إنما خرج له احتجاجا مطلقا؟ هل نعرف ذلك بكثرة إخراجه له في الاحتجاج في مواضع عدة من صحيحه مثلا؟ كثيرا ما يذكرون هذا المعنى، يعني أخرج له في الأصول، أخرج له في الشواهد. لكن كونه أيضا الذهبي يعني توسع في أشياء أخرى، هذا إذا خالف الدليل قلنا عنه توسع، ولا يمنع أن يكون الرجل توسع في عدة أشياء، أشياء أصاب في توسعه وأشياء أخطأ فيها. مرة قبل كل الكلام في الصحيفة